بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 324 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زار ليلى فإن حمل هذا على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال كأنه يقول إلى العشي صح ذلك، وأما إن حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدا ومخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف يوم النحر نهارا وشرب من سقاية زمزم. وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع، ومن الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو طواف زيارة محضة قبل طواف الوداع وبعد طواف الصدر الذي هو طواف الفرض. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح أبو داود إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر، قاله الألباني رحمه الله تعالى. 2 علقه البخاري في الحج. 3 صحيح أحمد. متابع: وقد ورد حديث سنذكره في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى، وهذا بعيد أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى الحافظ البيهقي من حديث عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، أو أذن لأصحابه وتحتاج إلى تحقيق، فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع نسائه ليلى. وهذا حديث غريب جدا أيضا، وهو قول طاووس وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. والصحيح من الروايات وعليه الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف يوم النحر بالنهار، والأشبه أنه كان قبل الزوال ويحتمل أن يكون بعده، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قدم مكة طاف بالبيت 7 وهو راكب، ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقون منها ويسقون الناس، فتناول منها دلوى فشرب منه وأفرغ عليه منه، كما قال مسلم: أخبرنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني سمع ابن عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة: قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم أجملتم، هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي رواية عن بكر أن أعرابيا قال لابن عباس: ما لي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. وقال أحمد: حدثنا روح ثنا حماد عن حميد عن بكر عن عبد الله أن أعرابيا قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن بخل بكم أم حاجة؟ فقال ابن عباس ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاءنا ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا، يعني نبيذ السقاية، فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا. ورواه أحمد عن روح ومحمد ابن بكر عن ابن جريج، ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وداود بن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس فذكره. وروى البخاري عن إسحاق وابن سليمان عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني، فشرب منه. قبل المتابعة في الحاشية، واحد صحيح مسلم، اثنان صحيح أحمد، وتابع. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقي. أعيد، لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقي. وعنده من حديث عاصم عن الشعبي أن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، سقيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، وفي رواية ناقته. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال وأتى السقاية فقال اسقوني، فقال اسقوني، أعيد، فقال اسقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكننا نأتيك به من البيت، فقال لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس. وقد روى أبو داود عن مسدد عن خالد الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة ونحن نستقي فطاف على راحلته. الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا روح وعفان قالا ثنى حماد عن قيس، وقال عفان في حديثه أنبأنا قيس عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوى فشرب ثم مج فيه ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي. انفرد به أحمد، وإسناده على شرط مسلم. فصل في اكتفائه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطوافه الأول. ثم إنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مروة ثانية، بل اكتفى بطوافه الأول، كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قلت والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وكانوا قارنين، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعائشة وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وعند أصحاب الإمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين، ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته، وإن تحلل بينهما تحلل، وهو قول قريب مأخذه ظاهر عموم الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعية إنه يجب عليه طوافان وسعيان، حتى طردت الحنفية ذلك في القارن. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، اثنان ضعيف أحمد، ثلاثة صحيح مسلم في الحج، فأربعة صحيح مسلم. متابع: وهو من إفراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، ونقلوا ذلك عن علي موقوفا، وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطواف، وبينا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل: ثم رجع عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى منى بعدما صلى الظهر بمكة، كما دل عليه حديث جابر. وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمنى، رواهما مسلم كما تقدم قريبا، ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتوقف ابن حزم في هذا المقام فلم يجزم فيه بشيء، وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. رواه أبو داود منفردا به، وهذا يدل على أن ذهابه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة يوم النحر كان بعد الزوال، وهذا ينافي حديث ابن عمر قطعا، وفي منافاته لحديث جابر نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل: وقد خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت بها الأحاديث، ونحن نذكر منها ما يسره الله سبحانه وتعالى عز وجل. وقال البخاري: باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن غزوان، حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل أعيد؟ اللهم قد بلغت. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه الترمذي عن الفلاس عن يحيى القطان به، وقال: حسن صحيح. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنى أبو عامر العقدي، ثنى قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج. متابع: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن عن أبي عيد ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال:

وقد أسند هذا الحديث أبو داود عن مؤمل ابن الفضل عن الوليد بن مسلم، وأخرجه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد كلاهما عن هشام بن الغاز ابن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي به، وقيامه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه، ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ورميه بالجمرات، لكن يقوي الأول ما رواه النسائي حيث قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني ثنى محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين الأحمسي عن جدته أم حصين قالت حججت في حجة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأيت بلالا آخذا يقود راحلته، أعيد، فرأيت بلالا آخذا بقود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظلله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. وقد رواه مسلم من حديث زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قالت فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول إن أعيد إن أمر عليكم عبد إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الإيمان. اثنان صحيح مسلم في الحج وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد الله ثنى الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا. قال أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيحين، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به. وقد تقدم حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام أحمد ثنى علي بن بحر ثنى عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع، فذكر معناه. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به وإسناده على شرط الصحيحين، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو هشام ثنى حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال البزار رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد وجمعهما لنا أبو هشام عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد. قلت وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله، فلعله عند أبي صالح عن الثلاثة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشج أعيد قال فما أنا بأشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أحمد والنسائي من حديث منصور عن هلال بن يساف، وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور. وقال ابن حزم في حجة الوداع: حدثنا أحمد بن عمر ابن أنس العذري، ثنى أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي الأنصاري، ثنى أحمد بن عبدان الحافظ بالأهواز، ثنى سهل بن موسى بن شيرزاد، ثنى سهل بن موسى بن شيرزاد، ثنى موسى بن عمرو بن عاصم، ثنى أبو العوام، ثنى محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال شهدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول أمك وأباك، عيد أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قال فجاء قوم فقالوا يا رسول الله قبلنا أو قبلنا بنو يربوع، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار، فقال ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله نسيت الطواف، فقال طف ولا حرج. ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال اذبح ولا حرج. في الحاشية واحد صحيح أحمد، ابن ماجه اثنان صحيح أحمد. وتابع فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج. ثم قال قد أذهب الله الحرج إلا رجلا اقترض امرأة مسلمة فذلك الذي حرج وهلك والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق من هذه الطريق، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير وهو جد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس، ثم قال في خطبتي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم رواه أحمد عن غندر هو عن ابن مهدي كل منهما عن شعبة به، وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. وقال أحمد ثنى بن نمير ثنى إسماعيل عن قيس قال بلغنا أن جريرا قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استنصت الناس، ثم قال عند ذلك لا أعرفن بعدما أرى ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن نمير به. وقال النسائي ثنى هناد بن السري عن أبي الأحوص عن ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع يقول أيها الناس ثلاث مرات: أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ولا يجني جان على والدي، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى. ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم. أعيد، ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذكر تمام الحديث، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.